أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن علقمة بن وقاص قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، فسمعت وإيد الأرض ورائي، يعني حس الأرض، فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة، فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطراف، فأنا أتخوف على أطراف سعد، وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز ويقول: لبث قليلا يدرك الهيدى جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. فقمت فاقتحمت حديقة، فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيهم رجل عليه سبغة له مغفرة. فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز. فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت في ساعة إذ، فدخلت فيها، فرفع الرجل السبغ عن وجهه، فإذا طلحة بن عبيد الله، فقال: يا عمر، ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟ قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له، قال: خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله فقطعه، فدعا الله عز وجل سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة، وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. هذا الحديث الطويل الذي ساقه الإمام أحمد بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها في شيء مما دار في يوم الخندق، في غزوة الخندق. قلنا هذه الغزوة كانت في شهر شوال من سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها سعد ابن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الأوس حضرها وحكم فيها، ثم توفاه الله عز وجل شهيدا فيها أو بعدها بشيء يسير. تذكر عائشة رضي الله عنها منظر سعد رضي الله عنه وهو خارج إلى هذه الغزوة، بتذكر أنها خرجت يوم الخندق، أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، قالت: خرجت أقفو آثار الناس، يعني تنظر ما الذي صنع الناس، خرجت رضي الله عنها. قالت: فسمعت وإيد الأرض ورائي، يعني حس الأرض، كان جاي من الخلف سعد ابن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث ابن أوس يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض، يعني سعد جاي ومعه ابن أخيه، فجلست على جانب لغاية ما يمر سعد ومن معه. تذكر من منظر سعد أنه كان طويلا عريضا جسيما عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى إن المغفر الذي معه والترس الذي معه ما يحمهوش، أطرافه خارجة عنه، أطرافه من طوله وجسامته وعظيم جسده رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنه كان أطرافه خارج. قالت: فكنت أتخوف عليه، هي وما ظنته حصل فعلا، إن أطرافه إيده خارجة برا الدرع، فأصابه رجل اسمه العرقة بسهم فقطع أكحله، يعني عرق في وسط ذراعه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمر سعد وهو يقول وليرتجز، يقول: لبس قليلا يدرك الهيدى جمل، لبس قليلا، كان يقول: انتظروا انتظروا، أنا جاي لكم، أنا جاي، لبس قليلا يدرك الهيدى جمل، ما أجمل الموت إذا حان الأجل. هنا كأنه يعني بيقول شيء حيحصل، حيحصل، حيموت هو رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك. فقول: لبس قليلا يدرك الهيجة جمل، هيجة الحرب يعني، وجمل كان يضرب المثل في الصبر، يعني هو صبور على القتال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتقول سيدة عائشة فاقتحمت حديقة كأنه لقت حديقة في جانب، فدخلت في هذه الحديقة ما تعرفش إيه اللي بداخلها، فوجدت فيها عمر رضي الله عنه ومعه سبع مجموعة من الرجال، معهم رجل مع عليه سبغة له مغفرة، يعني كأنه لابس درع، الدرع مغطيه وواضع على رأسه البيضة ولبس القتال، بس إن داري مش عارفة مين هذا الذي معه. فلما رآها عمر رضي الله عنه فقال لعمري والله إنك لجريئة، إيه اللي جايبك في هذا المكان؟ فهذه أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي أم لعمر وغيره، فعمر من خوفه عليها، يعني هذا الكلام كلام شديد من عمر رضي الله عنه، وما ينبغيش أن يتكلم بهذه الطريقة مع عائشة رضي الله عنها، ولكن هو لا يقصد، إنما الخوف عليها إن إيه الجراءة وصلت توصلي لهذا المكان اللي فيه الحرب وفيه القتال، وإيه يدريكي لعله يكون تحوز، لعله يحصل حاجة يفر المسلمون من هذا المكان، تروحي أنت فين وأنت ترك الناس. فلما أكثر من الكلام سيدة عائشة تقول حتى تمنيت أن الأرض انشقت وابتلعتني. فلما أكثر عمر زود عن حده، فهذا اللي لابس المغفر على رأسه رفع المغفر، فإذا به طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، قال لعمر، يعني يزجر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال ويحك كفاية أنت عمال بتزعق، كفاية أنك أكثرت منذ اليوم ما تكلمها تحرجها بالكلام، وأين التحوز والفرار إلا إلى الله عز وجل، يعني حنفر منين إلا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني كان شبيل زومنك تقول هذا. قالت ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العريقة، واحد من الكفار رمى سعدا برمح من بعيد، فداء الرمح في أكحده فقطعه، اللي هو الرئيسي في الزراع، قطع هذا الشريان الرئيسي من يده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسعد لما أصيب دعا ربه سبحانه الدعوة، قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قريظة كان خلفاؤه، كان خلفاء للأوس في الجاهلية، وبنو النضير من اليهود كانوا حلفاء، وبنو قينقاع أيضا كانوا خلفاء للخزرج، لكن بنو قريظة كانوا خلفاء للأوس، وبنو قريظة خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ربنا صور فيها حال المسلمين فيها، إن نعمة الله عز وجل عليهم أيها الذين آمنوا نعمة الله عليكم إذ جاءكم هؤلاء الأعداء، ووصف صورة هؤلاء الأعداء كيف جاءوا للمسلمين من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن أسفل منهم، يعني من قدامهم من وراه الأعداء الكفار 10,000 في الأمام، وبنو قريظة في الخلف عدد ضخم من اليهود خلف المسلمين. وقلنا إن بين الاثنين كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوالي 3,000 قدام الكفار، وبينهم الخندق، في الخلف زراري المسلمين النساء والأطفال، وراهم على طول بنو قريظة، واليهود كانوا يحاولوا يجسسوا يشوف في حد مع المسلمات ولا ما فيش، كما ذكرنا في القصة السابقة في اليهودي اللي ذهب يتجسس لينظر في حصون المسلمين في رجال ولا ما فيش، ما فيش رجال، يهجم اليهود على نساء المسلمين ياخذوهم سبايا عندهم، وكادوا يفعلون اليهود لولا أن الله عز وجل دفع عن المسلمين بامرأة وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، لما رأت هذا اليهودي نزلت إليه بعمود فسطاط فضربته على رأسه فقتلته رضي الله تبارك وتعالى عنها. فظن اليهود أن في رجال في هذا المكان، خافوا أن يأتوا وما في الخيام من رجل إلا أطفال أو نساء. فلما خانت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع المشركين على أنهم يكونوا معهم، هذا دعاء سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه لا يموت حتى يقر الله عز وجل عينه من بني قريظة، حتى يقر عينه من بني قريظة. إيه حصل هنا؟ المشركون أرسلوا إلى اليهود إن إحنا دينا وإنتوا اللي قتلنا في مكة وقتلنا، تعالوا لو إحنا معكم، نحن معكم. فشعر المسلمون بشيء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المسلمين إلى اليهود، قال اذهبوا فانظروا هل خانوا أم لا، إذا كانوا خانوا فلا تخبروا المسلمين، محدش يقول حاجة قدام المسلمين عشان ما يفتتش في الروح المعنوية بتاعة المسلمين، ولكن قال فالحنوا لي لحنا، يعني لما لو لقيت اليهود خانوا قولولي عرضوا في الكلام بحيث أفهم أنا والمسلمون ما يحصل لهمش يأس من هذا الأمر اللي مورود. فإذا وجدتم الأمر على غير ذلك فأخبرونا، يعني أخبروا الناس. وذهب مجموعة منهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعدد من المسلمين وصلوا إلى حصن اليهود، فإذا باليهود يتكلمون بالكلام القبيح وقالوا لهم لا نعرفكم، أنتم مين؟ ما نعرفكمش، ومن محمد وما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأساءوا للمسلمين، فرجع المسلمون وعرفوا أن اليهود خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل القتال اليهود أعطوا العهد للنبي صلى الله عليه وسلم، إحنا معكم، إحنا نحمي ظهوركم، مش ممكن المشركين يدخلوا من ورائنا. فلما فعلوا ذلك أسقط في أيدي هؤلاء، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عضل والقارة، عضل والقارة، كانوا يذكرونه بما حدث يوم الرجيع أو يوم بئر معونة من خيانة المشركين وقتل العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرجيع وقتل السبعين في بئر معونة. كانوا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم في الخيانة هي الخيانة، وبحيث المسلمون ما يعرفوش، ولكن انتشر الخبر، عرف المسلمون، فحصل شيء من اليأس الذي ذكره الله عز وجل. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنا أسقط في أيديهم ودب اليأس في قلوب الكثيرين ونجم النفاق. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وصل الأمر، المنافقون تكلموا بقى. أظهروا ألسنتهم وتكلموا وقالوا غرور، غرور بتقولوا لنا إيه والنبي صلى الله عليه وسلم بيحفر خندق كلنا حنفتح بلاد كسرى وبلاد قيصر وبلاد اليمن، فين وإحنا الواحد لا يأمن يذهب إلى الغائط. فتكلم المنافقون والبعض ذهب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن بيوتنا عورة، سيبنا نرجع لبيوتنا، إن بيوتنا عورة. يقول الله عز وجل ما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. فحصل أن المسلمين دب اليأس في قلوب بعضهم، وبعض من قبائل المسلمين كادوا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فإذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، فيذكر الله عز وجل إن في وقت القتال أحيانا البعض من المسلمين يوسوس له الشيطان إن سبنا من القتال ونرجع. المنافقون عملوا أعمالهم، اليهود من ورائهم خانوا، المشركون أمامهم، المسلمون في يأس شديد وفي غاية من الخوف، غير بقى السعة والبرد والجوع، ما فيش طعام، ما فيش شيء، قعدوا يومين ما فيش طعام. هذا الحصار من المشركين استمر على المسلمين قد إيه؟ هذا قعد شهر. هذه الموقعة امتدت فيما ذكروا من شهر شوال لغاية شهر ذي القعدة، فكان وقتا عصيبا صعبا. فإذا ذكروا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت منه صلاتين في يوم، ضاع منه خمس صلوات أو أربع صلوات في يوم، فهنا مش معقول أن يوم واحد، أيام من الأيام اللي كانت فيه هذه المحاصرة الشديدة. ولكن الله بفضله سبحانه وبكرم يسبب الأسباب. لما تضيق، زي ما يقول اشتد أزمة تنفرد، تشتد الأزمة وتضيق تضيق تضيق، أعرض فرج خلاص قريب، يأتي الفرج بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب أن هو يعني يخزل المشركين بعضهم عن بعض. الأمر قدامنا، المشركون 4000 من قريش وأهل مكة ومن معهم، 6000 من غطفان وفزارة وأشجع وغيرهم. طيب نشوف 6000 دول جايين ليه؟ جايين مساندة لقريش، يعني أنه ممكن لو وديناهم حاجة يرجع. فهنا كان نظر النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو نفسه لا يريد، ولكن الأمر ضاق، فلابد من حل في ذلك. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم من معه أنه يرسل إلى هؤلاء من غطفان وغيرهم، وهم 6000، طيب نديهم ثلث ثمار المدينة ويرجع هؤلاء، يوم يخزلوا قريشا، احنا 3000 وقريش 4000، العدد متقارب، يبقى القتال يمكن في هذه الحالة. فاستشار المسلمين، فكان من المسلمين من الأنصار السعدان، سعد ابن معاذ سيد الأوس، سعد ابن عبادة سيد الخزرج، قالوا يا رسول الله هذا أمر منك، يعني كان أمر الطاعة لك نطيع، ولا هذا يعني رأي تراه؟ قال بل رأي أراه لكم، يعني عشان يخزل الأعداء هؤلاء. فقالوا يا رسول الله والله ونحن في الجاهلية ما كانوا يطمعون في تمرة من تمر المدينة إلا بقرن أو بيع، والآن بعدما أعزنا الله بك وبالإسلام نعطيهم والله لا يعطون إلا السيف، ولا نديهم إلا السيف، نديهم إيه؟ ده تمرة من تمرات المدينة ما كان يطمع فيها غطفان ولا غيرهم أن يغدوها مننا إلا يدفع ثمنها أو نحن نهدي لهم، أما الآن ما فيش إلا السيف لهؤلاء. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، عرف أن ما زال فيه من المؤمنين من هو ثابت على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. الآن يحدث الله عز وجل شيئا عجيبا في الأزمة الضيقة هذه، رجل من غطفان أشجعي اسمه معين بن مسعود يسلم. لما أسلم ترك القوم، هم ما يعرفوش أنه أسلم. هذا الله عز وجل يسبب الأسباب العجيبة سبحانه، فينصر سبحانه عباده بمكيدة رجل واحد، هنا يخزل الكفار. يأتي معين بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أنا قد أسلمت ولا يعلم قومي، مرني بأمرك، شوف أنت عايز إيه، أنا فين هذا، ومين اللي دعاه حتى يسلم، اللي هو مع الكفار في الناحية الثانية، إيه اللي خل الله سبحانه وتعالى يسبب الأسباب فيسلم الرجل ويأتي: مرني يا رسول الله اللي أنت عايزه. هذا الرجل كان من حلفاء اليهود من بني قريظة، وهو من غطفان أشجعي منهم، فهنا هؤلاء حلفاء وهؤلاء أريبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنت رجل واحد، فخزل عنا ما استطعت، يعني أنت ما عليكش لوم، أنت واحد ولكن لسه ما حدش يعرف إسلامك، خزل عنا ما استطعت. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بني قريظة، فقال: تعلمون أني حليف لكم، أنت حلفائي وأنا حليف لكم، وتعلمون نصحي لكم. قالوا: نعم، أنت رجل ناصح وأنت كذا. قال: إن هؤلاء هم غطفان وقريش قد جاءوا، وقد آزتهم الرياح وآزاهم البرد، وإنهم يريدون المنادزة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قد يهربون، قد يرجعون إلى بلدهم، فإذا رجعوا إلى بلادهم لم يقدر عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أنتم باقون هنا، أنتم العادي، يعني هم يوم الحرب تؤذيهم حيرجعوا، ولكن أنتم عادين، محمد حيقتلكم عليه الصلاة والسلام. طيب إيه اللي خاف اليهود؟ قالوا: طب إيه اللي تراه لنا؟ قال: لا تناجزوا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يعطيكم هؤلاء من أبنائهم من تأمنوا به، تطلبوا منهم ابعثوا لنا حبة من عيالكم، يبقوا عندنا أسرى، يبقوا عندنا رهن، بحيث أنه لو فررتم عندنا عيالكم تخافوا أنكم تفروا. قالوا: نعم الرأي، فعلا رأيه سديد. تركهم وذهب إلى المشركين، فقال: تعلمون نصحي لكم وأني منكم وأني كذا وكذا، رأت صدق. طيب الأمر، قال: إن اليهود خافوا من محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم قد طلب منهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من أولادكم، فليكونوا عندهم أسرى، فإذا ذهبتم قتل أولادكم عند اليهود. طيب إيه العمل؟ قال: إذا طلبوا منكم فلا تعطوا. طيب لما اشتد بهم الرياح والبرد، إذا بالمشركين يرسلون لليهود: يلا نناجز محمدا صلى الله عليه وسلم. اليهود قالوا: شفتوا اللي قالوا معاي بن مسعود صدق، أهو الكفار عايزين يهربوا الآن. قالوا لهم: لا، النهارده السبت، كان في يوم السبت الخامس من شوال كما ذكر، فقالوا: اليوم السبت ولا محارب في السبت، وقد حاربنا قبل ذلك ورأينا ما الذي حصل لبني قينقاع وبني النضير، لا نخرج في السبت، لا نقاتل في السبت، ومع ذلك إن أردتم قتالا فادفعوا إلينا من أبنائكم من نأمن معه منكم. فلما قال إذا بالمشركين يقولون: شفتوا قالوا نعيم بن مسعود، زي ما قال نعيم بن مسعود هؤلاء، فحصل دب في قلوب الجميع الفشل واليأس. اليهود خافوا من المشركين، المشركون خافوا من اليهود، لا دول قاتلوا ولا دول قاتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو لا يدري ما الذي حدث هنا أو هنا، لكن نعيم بن مسعود أخبره أنه فعل هذا الأمر، فطلب من يذهب إلى المشركين فأتيني بأخبارهم. فكان الذي ذهب كما ذكرنا في الحديث السابق حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ورجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر المشركين. هذا الشيء ما خدش يوم وليلة، يعني نعيم بن مسعود جاء وقال والتانيين قال لا خلال هذا الكلام والحصار والدوشة خدت شهرا كاملا في هذا الشيء، اللي المسلمون وصل فيه الأمر إلى كادوا ييأسون، بلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. نرجع للحديث هنا، تقول سيدة عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. ما هو سمع قريظة هم بيشتموا فيهم وبيشتموا في النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن بنو قريظة كانوا مجهزين للمشركين من الرماح والسيوف والعدد الحربية الألوف، أعانوا المشركين بهذا، يبقى هم خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، أعانوا المشركين بالسلاح اللي صار غنيمة بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. يبقى الخيانة العظمى من اليهود لعنة الله عليهم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، إنكار الوعد الذي بينهم وبينه، فلذلك سعد تغيظ منهم وقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من اليهود. وكانوا حلفاءه. تقول عائشة رضي الله عنها فرقى كلمه، يعني الجرح الذي في يده رقى بمعنى أنه التأم ورجع طيبا. وبعث الله عز وجل ريح على المشركين فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيه، والصياصي اللي هي الحصون يعني. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم رجع جاءه جبريل وقال أوضعت السلاح؟ تحطيت السلاح خلاص؟ فقال نعم. قال والله ما وضعت الملائكة في السلاح. يبقى كان في ملائكة لتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين، ولكن لم يحدث قتال، إنما نصر الله عز وجل المؤمنين بالريح، أرسل الرياح على هؤلاء المشركين فقلبت عليهم خيامهم وأماتت منهم كراعهم وأهلكت الكراع وأكفأت الأواني بتاعتهم لغاية نفر المشركون. طيب إيه الذي يريده جبريل؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلى بني قريظة، هؤلاء الخانوك هتقعد في المدينة وتسيبهم في دارك، أخرج لبني قريظة لعنة الله عليهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بالخروج، وقال من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فلا يعني للمسارعة إلى هنالك. وخرج المسلمون وتوجهوا إلى بني قريظة فحاصروهم 25 ليلة. 25 ليلة، هذه شيء آخر هنا، بعد محاصرة المشركين للمدينة شهرا، الآن يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة شهرا. وبنو قريظة كان عندهم في حصونهم أطعمة كثيرة وعيون مياه جارية، كان ممكن يعود سنين في هذا المكان، ولكن الله ألقى في قلوبهم الرعب، يعني تعجب من أمرهم أنه في حصون والمسلمون مش قادرين يوصلوا في الحصون بتاعتهم، واليهود عندهم طعام يكفيهم فترة طويلة جدا، وعندهم مياه وعندهم عيون وراء الحصون، فكانوا يستطيعون على المقاومة أو المكس في هذا المكان فترة طويلة جدا. ولكن النصر من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، خاف اليهود بعد 25 يوما، فإذا بهم ينزلون على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قالوا له أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر، وكان حليفا لهم في الجاهلية، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة، فأعدوا يعيطوا لأبي لبابة ويقولوا له إحنا حلفاء، وطلعوا له النساء والأطفال، رق لهم فوقع في خيامه، رق لهم، قالوا له ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وأشار بيده إلى رقبته، يعني أنه انزلوا بس حيتضحكوا إذا نزلتم على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال هذه الكلمة ألف وأشار بيده إلى رقبته، علم أنه خان الله وخان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المسجد وربط نفسه في المسجد حتى يتوب الله عز وجل عليه أو يموت على ذلك. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، قال أما لو جاءني لاستغفرت له، ولكن أتركه حتى يحكم الله عز وجل، لغاية ما تاب الله عز وجل عليه بعد ذلك رضي الله عنه. رفضوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعوا من أبي لبابة، فقالوا ننزل على حكم سعد، ننزل على حكم سعد. سعد ابن معاذ رضي الله عنه، وسعد كان جريحا، كان رقى جرحه رضي الله عنه، ولكن كان مريضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإرسال إلى سعد، وكان له خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب. ذهب إليهم، فلما جاء سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. سعد ابن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم وقره بهذه الكلمة، قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يعني ينزلوا من على حماره لأنه كان مريضا. فنزل سعد رضي الله عنه وحوله من طريقه من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما وصل لمكان بني قريظة، معه من الأنصار من الأوس من يقولون هؤلاء كانوا حلفاءنا ارفق بحلفائنا في الجاهلية زي ما فعل فلان مع بني النضير وفلان مع بني قينقاع، وهو ساكت لا يتكلم لغاية ما وصل هناك قال الآن لا تأخذني في الله لومة لائم، الآن أحكم بالحكم اللي أنا أنتظره من زمان. فحكم قال إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، المقاتلة اللي كانوا عايزين يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم فيهم، يقتل هؤلاء وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحكم وافق حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، أراد الله فيها. يوم جبريل جاي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لهم ليقتل هؤلاء، وفعلا قتل من هؤلاء من 600 إلى 700، وأخذ ضراري هؤلاء القوم أسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مغانم، ورجع سعد إلى قبته وقد كان دعا الله عز وجل بما ذكرنا، فإذا بالجرح بتاعه اللي كان لم ورقى وصحى إذا بالجرح ينفجر مرة ثانية ويسيل منه الدم، والناس حوالين الخيمة خارج الخيمة يقولون يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتي من عندكم، فكان الجرح بتاعه سال مرة ثانية ومات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. تقول عائشة رضي الله عنها فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر، يعني قاعدين الاثنين أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم عنده في خيمته، يبكي أبو بكر ويبكي عمر بصوت، سمع صوت أبو بكر يبكي على سعد بن معاذ وصوت عمر رضي الله عنه. فسألها راوي الحديث علقمة قال أي أمة فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يعني أبو بكر كان بيبكي وعمر يبكي، طب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ قالت كانت عينه لا تدمع على أحد، فكان يدمع النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عينه من خوف الله عز وجل من قراءة القرآن، أما تدمع في إن حد مات أو كذا هذا نادرا جدا نادرا، كان حدث لما مات ابنه إبراهيم ولما مات ابن ابنته صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن عادته صلى الله عليه وسلم ذلك. قالت ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخر بلحيته، يعني لما يكون حزينا صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على لحيته صلوات الله وسلامه عليه، الغرض بيان ما الذي حدث في هذا اليوم، وأن النصر كان من عند الله عز وجل ليس بيد أحد، وأن المسلمين إذا اشتدت بهم الأزمات يعلمون أن ملجأهم الله سبحانه القادر على تفريجها، وأي أزمة أعظم من هذه الأزمة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفرج على المسلمين كرباتهم وأن يفك عنهم أزماتهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.